القول بأن حقيقتنا هي فصله الأخير. وقلنا نستطيع أن تقول حقيقة النوع بصورته، لأن الصورة عين فصل، ويتفرع عليه أن حقيقة النوع بالفصل الأخير، هذه النوع يعني كونه هذا، وهويته أي حقيقته فنوعية النوع محفوظة به أي بالفصل الأخير. ولو هنا يترها مصدر بالالتفات إلى هذا الإشكال، حاصل الإشكال من المعلوم أن حد الإنسان لا يطبق على النفس بعد مقاربة البدن، والسبب في ذلك لأن الحقيقة الإنسانية التي تعرف بحدها التام تشتمل على أمرين، على الجنس الجنسي وهو الحيوان، وعلى الجزء الفصلي وهو النفس. أو قل أن الإنسانية تشتمل على أمرين أو على جزئين، الجزء الأول هو المادة المتمثل في البدن، والجزء الثاني هو الصورة المتمثل في الروح. فإذا فارقت النفس البدن هنا لم تبقى الإنسانية، لأنه بعد مفارقة النفس للبدن انتهت الإنسانية بانتفاء أحد أجزائها وهو البدن أو الجسم. فإذا مثلا ابن حلال البدن أو تحلل أجزاء البدن أو ما شابه ذلك، فهنا نجد أن حتى الإنسان المشتمل على جزئين لا يصدق على النفس بعد مفارقة البدن. لا يقال هذا إنسان، لأن الإنسانية مشتمل على جزئين بدن وروح، والنفس بعد مفارقة البدن وانفصال النفس عن البدن انتفى أحد الجزئين وهو البدن لتحلله في القبر أو ثلاث الأجزاء أو ما شابه ذلك. فبالتالي لا يصدق الإنسان. قلنا إشكال جوابه، حيث أن نوعية النوع بفصله الأخير وبالصورة فتصدق الإنسانية بانتفاض الصورة ولو بتبدل بعض أجناسه، فإنسانية الإنسان ليس ببدنه، إنما إنسانية الإنسان وحقيقة الإنسان بروحه وبفصله الأخير الذي يستجمع جميع الكمالات. قال ولو تبدل بعض أجناسه، وكذا لو تبدل بعض أجناسه، لأنه فلنفرض أنه كان جسما ناميا، أولا كان جوهرا جنسه ثم تبدل إلى جسم، ثم تبدل إلى جسم نامي، ثم تبدل إلى حيوان، أو وكذا لو تجردت صورته، تجردت عن ماذا؟ عن البدن. وكذا لو تجردت صورته عن البدن، ما هي الصورة؟ قال التي هي الفصل، لكن أقول بشرط لا، لأن الفصل عين الصورة. وكذا لو تجردت صورته عن المادة المتمثلة في البدن، المادة التي هي الجنس بشرط لا، لأنه قلنا الفصل عين الصورة والمادة عين الجنس. يقول بقي النوع على حقيقة نوعيته. لماذا؟ لأن نوعيته بفصله الأخير الذي يستجمع جميع الكمالات، كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدن. وهذا كفارة الكفار، لأنه بناء على أصالة الوجود أولا، وبناء على الحركة الجوهرية ثانيا، أن معنى تبدل الجنس إلى جنس آخر بمعنى اللبس بعد اللبس، وليس بمعنى اللبس بعد الخلق. ليس إذا قلنا أن الجنس قد تبدل إلى جنس آخر بمعنى عندنا جوهر، لأن الإنسان هكذا، الإنسان مجموعة جنس أجناس ومجموعة فصول، جسم أولا جوهر، جسم أساس متحرك بالإرادة أو كل حيوان. ليس معنى تبدل الجنس من الجوهرية إلى الجسمية إلى الجسم النامي إلى الحيوان بمعنى أنه خلع صورة الجوهرية فجاء صورة الجسمية وانتفت صورة الجسمية وأتى صورة الجسمية النامية وانتفت الجسمية النامية وجاءت الحيوانية. ليس من باب خلع الجوهرية ولبس الجسمية، ليس من باب خلع الجسمية ولبس الحيوانية، كالإنسان الذي يخلع ثوبا ويلبس ثوبا آخر. هذه نظرية الكون والفساد ونظرية اللبس بعد الخلع. هذه النظرية مرفوضة بناء على نظرية أصالة الوجود ونظرية الحركة الجوهرية، من أن حقيقة التبدل من جنس إلى آخر لبس بعد لبس، كمن يلبس ثوبا ويلبس عليه ثوبا آخر. فهنا في الحقيقة والواقع يوجد رصي وتكامل وحركة في الجواهر حتى تصل إلى الفصل الأخير الذي يستجمع جميع كمالات الأجناس وكمالات الفصول السابقة. فإذا كان الفصل الأخير مجمع الكمالات، إذا حقيقة الإنسان بهذه الكمالات الوجودية وبهذه الصورة، فما دامت الصورة باقية وما دام الفصل الأخير محفوظا، فإنسانية الإنسان بهذا الفصل، لأنه هو مجمع الكمالات الوجودية. ولهذا قال: ولو تبدل بعض أجناسه، وكذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا عن المادة التي هي الجنس بشرط لا، بقي النور على حقيقة نوعيته كما لو تجردت النفس النفس عن البدن. ثم هذه هي النقطة الأخيرة أو المصدر الثاني في تتمة الفاصل، وهذه النقطة تقدمت أيضاً، وهو أن الفصل غير مندرج تحت جنسه، بمعنى ليس الفصل مأخوذاً في حد الجنس، ليس الناطق مأخوذ في تعريف الحيوان، لا يقال الحيوان ناطقان، لأنه لو أخذ الفصل في حد الجنس للزمت تسلسل وتقدم ذلك. ثم أن الفصل غير مندرج تحت جنسه، بمعنى أن الجنس الحيوان غير مأخوذ في حده، أي في حد أن الجنس غير مأخوذ في حد الفصل، أن الفصل غير مندرج، أن الفصل ثم أن الفصل غير مندرج، الفصل كالناطق غير مندرج تحت جنسه، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حده، وإلا احتاج إلى فصل يقومه، وننقل الكلام إليه ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية. لأنه إذا قلت أخذ الفصل في حده، بمعنى قلت الحيوان ناطق، هذا الناطق يحتاج إلى فصل يقومه، وبالتالي ذاك الفصل يحتاج إلى فصل آخر، وهكذا. هذه وضحناها على اللون الأجسام والجواهر المادية واحدة في الخارج، فلا يوجد عندنا جزءان في الخارج موجودان بوجودين، إنما الأجزاء المادية أجزاء مادية الإنسان وهي الجنس والفاصل أو المادة والصورة، أفق الجنس والفاصل لا توجد في الخارج إلا بوجود واحد لا بوجودين مستقيم. الكلام فعلا في تساؤلين. التساؤل الأول، ما نوع الحمل بين الأجزاء والماهية النوعية؟ والسؤال الثاني، ما نوع الحمل بين نفس الأجزاء؟ تارة أقول ما نوع الحمل بين الماهية النوعية التي هي الإنسان وبين الأجزاء التي هي الحيوان والناقص؟ وأخرى أسأل وأقول ما نوع الحمل بين نفس الأجزاء الحيوان والناطق؟ قبل الجواب عن السؤال الأول وهو نوع الحمل بين الأجزاء والنوع والماهية النوعية، هنا نقول ما هو مرادكم من الأجزاء؟ هل مرادكم من الأجزاء الأجزاء الخارجية المتمثلة في المادة والصورة، لأن المادة والصورة جزءان خارجيان، أو مرادكم من الأجزاء الأجزاء العقلية المتمثلة في الجنس والفصل؟ قلنا أن الجنس والفصل جزءان عقليان تحليليان عقليان وليس جزئين خارجيين. إذا قلتم ما نوع الحمل بين الأجزاء والماهية النوعية الواحدة، قلنا لكم أي أجزاء؟ هل الأجزاء الخارجية المتمثلة في المادة والصورة، أم الأجزاء الذهنية العقلية المتمثلة في الجنس والفا؟ ظاهر عبارة العلامة أن المراد من الأجزاء الأجزاء الخارجية المتمثلة في المادة والصورة، هذا هو ظاهر العبارة، مع أن الحمل المذكور الذي ذكره العلامة العبارة يناسب الأجزاء العقلية وهما الجنس والفا، لأنه تقدم في الفصل الرابع أن حمل الجنس والفصل على النوع من الحمل الذاتي الأولي. تقدم في الفصل الرابع حيث قال لاحظ أن كل من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا. إذا حمل الجنس والفصل على النوع، يعني حمل الحيوان الناطق على النوع وهو الإنسان في قولنا الإنسان حيوان ناطق، أنه من الحمل الأول، فكيف يمكن التوفيق بين أن الحمل هنا يناسب الأجزاء العقلية وبين أن الكلام هو في الأجزاء الخارجية؟ أحمر الماهية النوعية كماهية الإنسان مثلا، توجد أجزاؤها في الخارج، عندما قال توجد أجزاؤها في الخارج، من هو ما هي الأجزاء التي توجد في الخارج؟ المادة والصورة من الجنس والفصل، المادة والصورة لوضوح أن الجنس والفصل جزءان ذهنيان عقليان تحليليان. الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، لماذا؟ لاحظ، لأن الحمل بين كل منها أين الأجزاء وبين النوع، يعني بعبارتنا لأن حمل الأجزاء على النوع أوليون، يعني حمل أولي. هنا إذا مقتضى تعبيره توجد أجزاؤها في الخارج إشارة إلى المادة والصورة، ومقتضى تعبيره لأن الحمل أولي الذي يكون من الحمل الأول هو حمل الجنس والفصل على الإنسان، حمل الجنس والفصل على الإنسان يكون حملا أوليا، هذا ما تقدم في الفصل الرابع في قول ويظهر ما تقدم أولا وثانيا الجنس والفصل مفعول على النفس حملا أوليا. إذن هنا كيف يكون الكلام في الأجزاء الخارجية والتعليل يناسب الأجزاء الذهنية الجنس والفصل، خصوصا بعد الالتفات إلى أن المادة والصورة مأخوذة بشرط لا عن الحمل، فلا يحمل المادة على الصورة ولا تحمل الصورة على المادة، ولا تحمل المادة على الكل ولا تحمل الصورة على الكل. وأيضا هذا المطلب تقدم أن المادة لا تحمل على الجزء الآخر، الجزء لا يحمل على الجزء والجزء لا يحمل على الكل، كذلك في الصورة، ولهذا هي مأخوذة بشرط لا، يعني بشرط الإباء عن الحمل، بشرط الانتزاع عن الحمل. فهنا في الحقيقة والواقع كأنه يوجد تشويه في العبارة من جهة أنه يتكلم في الأجزاء الخارجية، والأجزاء الخارجية من العلم هي المادة والصورة، ومن جهة أخرى يعلل بالحمل، ومفروض الحمل يناسب الأجزاء الذهنية أي الجنس والقام. ولعل التأويل حتى لا نقول هناك اهتمام وما شابه ذلك لعلنا سيجل عن هذه الاتفاقات، نقول بما أن الماهية لها وجود واحد، أي أجزاؤها موجودة بوجود واحد وليس بوجود، وبما أن الجنس والفصل عين الماهية، الجنس والفصل عين الماهية، الحيوان والنافق عين الإنسان، والحمل بينهما أولي، ذلك الوجود الواحد بعينه وجودا للجنس والفصل. الماهية لها وجود واحد، والماهية هي عين الجنس والفاصل. إذن هذا الوجود الواحد بعينه وجودا للجنس والفاصل. فالعلامة إنما نارة يعثر توجد أجزاء، يعني الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، إذن الماهية لها وجود واحد، وهذه الماهية هي عين الجنس والفصل. إذن ذاك الوجود الواحد للماهية بعينه وجودا للجنس والفصل. فصح أنه يأتي ويقول لأن الحمل بين كل منها وبين، يعني بين كل منها، بين كل من الأجزاء، يعني مجموع الجزئين، وبين النوع أوليون، والنوع موجود بوجود واحد. فإن صح استبدال المادة والصورة بالجنس والفاصل، وأما في الذهن فهي أي الماهية متغايرة بالإبهام والتحصل. فبقي الشق الثاني من السؤال، وهو ما هو نوع الحمل بين نفس الأجزاء لا بين الكل والأجزاء. تقدم أن الحمل بين نفس الأجزاء هو حمل شائع. لماذا؟ لأنهما متغايران بالإبهام والتحصيل، ومعنى ذلك أن الجنس لم يؤخذ في حد الفصل، والفصل لم يؤخذ في حد الجنس. ولهذا قلنا نسبة الجنس إلى الفصل نسبة العرضي العام إلى الخاص، ونسبة الفصل إلى الجنس نسبة العرضي نسبة الجنس إلى الفصل العام إلى الخاص، ونسبة الفصل إلى الجنس نسبة الخاص إلى العام. وهذا مطلب تقدم بيانه وتفصيله. ولهذا قال وأما في الذهن فهي متغايرة بالإبهام والتحصل، وذلك كان كل من الجنس، أن الجنس مبهم والفصل محصل، كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر، ومعنى أنه عرضي معنى زائد عليه، ومعنى أنه زائد يعني غير مأخوذ في حده، فلا الفصل يؤخذ في حد الجنس ولا الجنس يؤخذ في حد الفصل، فلا يقال الحيوان ناطق ولا يقال الناطق حيوانون. المانية النوعية موجودة بوجود واحد، وهذه المانية النوعية هي عين الجنس والقوم، الإنسان عين الحيوان الناطق. المانية النوعية توجد بوجود واحد، هذه المانية النوعية هي عين الجنس والقوم. إذن يمكن أن يقال أن الماهية النوعية بعينه وجود للجنس والفصل، لأنها هي عين الجنس والفصل. فالماهية النوعية بعينه يكون وجودا للجنس والفصل، ذاك الوجود الواحد بعينه ووجود للجنس والفصل، حيث أن الماهية النوعية هي عين الجنس والفصل، إذن وجودها الواحد هو عين الجنس والفصل. فبالتالي يمكن التعبير بالجنس والفصل. النقطة الثانية، ما نوع التركيب؟ إذا قلنا أن الماهية الواحدة مركبة من المادة وصورة من البدن والروح، ما نوع هذا التركيب؟ تركيب على قسمين، تركيب حقيقي وتركيب اعتباري. ما الفرق بين التركيب الحقيقي وبين التركيب الاعتباري؟ التركيب الحقيقي هو أن يكون الحاصل من اجتماع هو الحاصل من اجتماع أمور بينها فعل وانفعال وفقر واحتياج، بحيث يكون بعض الأجزاء مؤثرا في بعضين وبعضها متأثرا عن بعضين، لأن معنى أنها بينها فعل يعني بعضها مؤثر يفعل في الآخر، وبينها انفعال يعني يتأثر عن الآخر، فجهة الفعل جهة التأثير وجهة الانفعال جهة التأثر، على كل حال يعني بينها فقر واحتياج. هذا يسمى تركيب حقيقي. من قديم هذا؟ من قديم تركيب الماهية من الجنس والفصل. ماهية الإنسان مركب من الجنس والفصل، وقلنا أن بين الجنس والفصل احتياج وفقر، حيث أن الجنس يحتاج إلى الفصل، ولهذا قيل أن الجنس يكون معلولا للفصل، والفصل هو الذي يعين ويحصل الجنس. إذا بين الجنس والفصل فقر واحتياج وفعل وانفعال، فالفصل يفعل في الجنس والجنس يتأثر وينفعل عن الفصل. هنا نجد إذا أن بين الأجزاء فقر واحتياج وافتقار فيما بينها، فبالتالي ما يتركب من هذين الجزئين بهاتين الخصوص أو بهذه الخصوصية وهي خصوصية الفقر والاحتياج يسمى ما يتركب منه بالمركب الحقيقي. إذن المركب الحقيقي هو المركب الحاصل من أجزاء بين تلك الأجزاء فعل وانفعال وفقر واحتياج وما شابه ذلك. في قبال المركب غير الحقيقي المعبر في كلمات المركب الاعتباري، وهو أن لا تكون بين الأجزاء التي ناتجها المركب أي فعل وانفعال وافتقار واحتياج. من قبيل ماذا؟ من قبيل الدرب. الدرب عبارة عن مجموعة من الطلاب مثلا، أو الفرد، أو المدرسة. المدرسة عبارة عن مجموعة من الطلاب والفصول والإدارة واللجنة التعليمية وما شابه ذلك. هنا نجد أن المدرسة كمركب هو عبارة عن مجموعة من الأجزاء، بتركب من مجموعة من الأجزاء، من إدارة ومن لجنة تعليمية ومن لجنة تنظيمية ومن لجنة مالية وكذا. ليس بين هذه الأجزاء الاحتياج وفاق، فأحد الأجزاء ينفصل عن الجزء الآخر. أو تركب العسكر مثلا، نقول العسكر مركب من مجموعة من الجنود، هنا لا نجد أن بين الجنود فقر واحتياج وما شابه ذلك، بل كل جنسي منفصل عن جزء عن الجنسي الآخر. هذا النحو من المركب، وهو المركب الحاصل من أجزاء ليس بينها فقر واحتياج وانفعل وانفعال، يسمى بالمركب الاعتباري. الفلاسفة يبحثون هذا المطلب من شكلين، يعني اي مطلب، وهو ما نوع الترتيب بين المادة والصورة، بين المادة والصورة، بمعنى ان الماهية مركبة من مادة وصورة، ما نوع هذا الترتيب، هل هو حقيقي او هو اعتباري. قلنا ان البحث يقع في جهتين الكلمات، في الجهة الاولى جهة الوجودية، بمعنى من الناحية الثبوتية ما هو نوع هذا الترتيب، والجهة الأخرى جهة إثباتية، بمعنى ما هي الأمارية على هذا الترتيب، أنه حقيقي أو اعتباري. بيان ذلك. أما الجهة الثبوتية فقالوا من الناحية الثبوتية أن نوع التركيب بين المادة والصورة هو من الترتيب الحقيقي وليس من الترتيب اعتباري. والسر في ذلك حيث ان هذا باب التوضيح من باب الثالث باب البيان، من الواضح اننا كما قلنا في البدايات ان تركيب الانسان من ماهيه الانسان من الجنس والفقر من التركيب الحقيقي، لان هناك فقر واحتياج بين الجنس والفقر. واضح ان الماده والصوره كذلك، لان الماده والصوره هي عين الجنس والفقر. إذا بين المادة والصورة فعل وانفعال وفقر واحتياج. لماذا؟ لأن المادة محض الإبهام، لأن المادة محض القبول والاستعداد، لأن المادة محض القابلية. هذه القابلية وهذه القوة تحتاج إلى فعلية تخرجها من حيز القوة إلى حيز الفعلية، وفعليتها تكون بواسطة الصورة، ولهذا الصورة هي فعلية المادة، لأن المادة محض القوة والقابلية والاستعداد، وسوف يأتي بيان ذلك في احتياج المادة إلى الصورة والصورة إلى المادة. سوف يأتي فصل بهذا العنوان، أن المادة تحتاج إلى الصورة والصورة تحتاج إلى المادة. ما هو نوع ذلك الاحتياج؟ سوف يأتي إن شاء الله نوع ذلك الاحتياج، أنه في التعين النوعي وغير ذلك. المهم أن هناك احتياجا وفقرا بين المادة والصورة، وقلنا أن كل أجزاء كانت الرابطة بينها رابطة الفقر والاحتياج، فالمركب الناتج عن تلك الأجزاء يسمى بالمركب الحقيقي. إذا من الجهة الثبوتية نقول أن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي وليس تركيبا اعتباريا. أما إثباتا بمعنى ما هي العلامة التي نستكشف من خلالها أن التركيب تركيب حقيقي، هذه هي إثباتية، يعني ما هو الدال من قبيل أن يقال من الناحية الثبوتية مثلا، لا مانع بأن يؤخذ من الإنسان من الناحية الثبوتية الإنسان موضوع لمطلق العالم، لكن من الناحية الإثباتية كيف نستكشف ذلك؟ نقول نستكشف ذلك من خلال الدليل والقرائن والإثباتات الخارجية. إذن كيف نستكشف من خلال الأمارة والقرينة أن التركيب هو تركيب حقيقي وليس ترجيما اعتباريا. ذكر الفلاسفة أمار على ذلك، أمار على التمهيد الحقيقي. قالوا علامة أمار بمعنى علامة الترتيب الحقيقي أن يترتب على الكل أثر مغاير للأثر المترتب على كل جزء بنحو المستقل. مثلا إذا جئنا إلى الماء المركب من الأكسجين والهيدروجين، نجد أن الأكسجين له أثر يترتب عليه والهيدروجين له أثر يترتب عليه، لكن إذا جئنا إلى الماء نجد أن الأثر المترتب على الماء وهو رفع العطش مثلا يغاير الأثر المترتب على الأكسجين والهيدروجين كجزئين. فقالوا إذا كان الأثر المترتب على الكل وهو المركب كالماء يغاير الأثر المترتب على الأجزاء بما هي أجزاء، فهذه علامة على أن المركب مركب حقيقي. أما إذا كان الأثر المترتب على الكل والمركب هو نفس الأثر المترتب على الأجزاء بما هي أجزاء، فهذا علامة على أن المركب مركب اعتباري. مثلا قلنا المركب الاعتباري من قبيل تركب الجلود من تركب المعسكر من مجموعة من الجلود، أو تركب مثلا بتعبير عسكري الفرقة، لأن هذه الفرقة أو الفيلاق هو عبارة عن مجموعة من الجنود. ما هو الأثر المترتب على المعسكر أو العسكر؟ الأثر المترتب على العسكر أو الفيلاق أو الوحدة الخاصة أو ما شابه ذلك هو الفتح مثلا، أنها تفتح وأنها تقاتل. هذا الأثر لو نلاحظه أيضا يترتب على الجندي بما هو جندي وعلى ذاك الجندي بما هو جندي، لأن نفس الأثر المترتب على الكل والمركب هو نفس الأثر المترتب على الجزء بما هو جزء. إذن أمارية وعلامة التركيب الحقيقي بعبارة العلامة أن يحصل من تألف الجزئين أمر ثالث غير كل واحد منهما له آثار خاصة غير الآثار المترتبة على الجزئين بخلاف المركب الاعتباري. قال ومن هنا ما ذكر أنه لا بد في المركبات الحقيقية، قلنا المركب الحقيقي هو المركب الحاصل من تكون أجزاء بينها فقر واحتياج، أنه لا بد في المركبات الحقيقية أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة، لا بد في المركبات الحقيقية أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض، كما قلنا في المادة والصورة والفاصل حتى ترتبط وتتحد حقيقة واحدة فيبقى المركب. وقد عدوا المسألة ضرورية لا تفتقر إلى برهانين، لأن نوع التركيب بين المادة والصورة هو من التركيب الحقيقي، لأن بين الأجزاء تفاعل في مقام الاحتياج والفعل والإنسان. هذه جهة ثبوتية، لاحظ من الجهة الإثباتية ويمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية. ما معنى الوحدة الحقيقية؟ قال وذلك لأن يحصل من تألف الجزئين مثلا من قبيل إذا الماء الأكسجين والهيدروجين يتألف، يعني يجتمع الأكسجين والهيدروجين يتألف أمر ثالث وهو الماء. لاحظ غير كل واحد منهما، يعني الماء ليس هو الأكسجين وليس هو الهيدروجين، له آثار خاصة للماء آثار خاصة غير آثارهما الخاصة، فللماء أثر ككل فليترتب على الماء أثر غير الأثر المترتب على الأجزاء بما هي أجزاء، كالأمور المعدنية كالماء مثلا التي لها آثار خاصة غير آثار عناصرها وهو الأكسجين والهيدروجين، لا كالعسكر المركب من أفراد ومن جنود، والبيت المؤلف من اللبن والقط وغيرهما. فهذا يكون مركبا اعتباريا. ومن هنا أيضا يترسخ القول. النقطة الثالثة، هل أن التركيب بين المادة واتضح أن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي؟ التركيب الحقيقي على تركيب انضمامي وتركيب اتحادي. ما الفرق بين التركيب الاتحادي وبين التركيب الانضمامي؟